Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, ya Hussein. Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, ya Hussein. كذب الموت أنت ما زلت حيا يا حسين، عرفتك الأبدية وجمال اسمكم يهز الثريا. في القيام لك ضامي صوت ذكرى تضارب في الخلايا. أنت أكذبت ما تقول المنايا، كتب الماء فوق ثغر الضمايا. خذ سلامي يا إمام باقي، والله اللي علشانك باقي، أحيانا دم شريانك باقي، غطى الدغر طوفانك باقي باقي. غالي يلي المجد يشهد له غالي، غالي يا ما قبلت الذلة، غالي غالي. حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين يا حسين. أنت طوفان غيرة لا يجارى، بالفضل قد سقيت الغيارة. قرت لله فانتصرت انتصارا، قمت عالي في المعالي، منك هيهاتنا تثق الظلاما. كل حر إليك يهدي السلاما، تقهر السيف والظما والسهاما. لا تبالي صامت يا صانع الملاحم، صامت يا الثائر المقاوم، صامت اسمك يهز الظالم، صامت صامت. يومك خلى الزمان بحيرة، الله ثورتنا أنت فيها، معك اللبوة التي تهتديها. زينب سر أمها وأبيها، الوفية الأبي قلبت في الإباء عرش يزيد، أبملت بالفداء درب الشهيد. أوصلت كربلاء لكل الوجود، فاطمية حيدرية.